بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بموضوع اليوم، لا بأس أن نراجع سريعا الأفكار العامة التي طرحها الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، ثم في قسم الكتاب من كتاب الموافقات. قلنا سابقا أنه قسم الكتاب إلى 5 أقسام. القسم الأول في المقدمات العلمية، والقسم الثاني في الأحكام التكليفية، والقسم الثالث في المقاصد الشرعية، والقسم الرابع في الأدلة الشرعية، ومنه القسم الذي سنقرأه الذي هو قسم الكتاب، ثم القسم الآخر أو الأخير في الاجتهاد والتقليد. أما قسم الكتاب فذكرنا أنه ذكر فيه 14 مسألة. المسألة الأولى كانت في أن القرآن المعجز هو كلية الشريعة، والقسم الثاني أو المسألة الثانية في أهمية أسباب النزول، والمسألة الثالثة في أسلوب حكايات القرآن، والمسألة الرابعة في أسلوب القرآن في قرن الترغيب بالترهيب، والمسألة الخامسة في الأحكام، في أن الأحكام في القرآن كلية لا جزئية، عليكم السلام. والمسألة السادسة في أن القرآن فيه تبيان كل شيء. والمسألة السابعة وهي التي سنبتدي بها اليوم، العلوم المضافة للقرآن. والمسألة الثامنة في الظاهر والباطن في تفسير القرآن. والمسألة التاسعة فيما كان مستنبطا خارج اللغة. والمسألة العاشرة في الاعتبارات الواردة على القلوب. والمسألة 11 في تنزيل المتأخر في النزول على المتقدم. والمسألة 12 في أخذ التفسير على التوسط والاعتدال. والمسألة 13 في الضابط المعول عليه في التفسير. والمسألة 14 في ذم الرأي في التفسير. سنبتدئ اليوم بالمسألة السابعة وهي العلوم المضافة للقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السابعة، العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام. قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه، كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها، وعلم القراءات والناسخ والمنسوخ، وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك، فهذا لا نظر فيه هنا. ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة، فإن علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ، وعلم الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه، معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن. وأما غير ذلك فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا ولا يكون كذلك، كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه بفصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أن علوم الفلسفة مطلوبة، إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. ولو قال قائل إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة. وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجم الغفير، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور، ولا ينبئك مثل خبير. فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة، وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة وهي المسألة السابعة جعلها المؤلف للعلوم المضافة إلى القرآن، وذكر فيها أقساما. الإمام رحمه الله تعالى بعد تقريبا أربعة أسطر قال: فهذا لا نظر فيه هنا. وهنا يقع إشكال في مراد المؤلف بالعلوم المضافة إلى القرآن، ما هي العلوم المضافة إلى القرآن حقيقة عنده، وهذه ستأتي لاحقا. لأنه لماذا أخرج هذه العلوم من كونها هي المراد عنده بالعلوم المضافة إلى القرآن؟ فإذن لو نحن تأملنا الآن هذا القسم الأول جعله كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى. الآن ذكر أنه قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة، يعني وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة. ثم ذكر ما هو وسيلة من العلوم، ذكر ستة علوم: علم العربية، وهذا يشمل أصناف من العلوم داخله، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءة، وعلم أصول الفقه. يعني إذا أخذنا بالعد عنده ستكون كم؟ ستة. تقع أو نحتاج إلى نظر إلى ما هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن العلوم المضافة إلى القرآن، هذه جعلها كالأداة لفهم القرآن، كالأداة لفهم القرآن. عندنا الآن القرآن جانبان، يعني في القرآن في التعامل مع القرآن عندنا جانبان: جانب البيان اللي هو التفسير، وجانب الاستنباط. يعني جانب البيان وجانب الاستنباط. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى من خلال كلامه يدور على الجانبين معا، يعني جانب البيان وجانب الاستنباط من القرآن. لماذا؟ لأنه قال كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد، والمعين على معرفة مراد الله تعالى منه، المعين على معرفة مراد الله تعالى منه. فالآن لو نظرنا إلى قضية مراد الله تعالى، لما نقول ما مراد الله سبحانه وتعالى من قوله إنا أعطيناك الكوثر، فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما مراد الله من هذه السورة؟ لو تأملنا سيقع عندنا ماذا؟ نظران. النظر الأول، وسيأتي إن شاء الله تفصيله عنده، لكن لكي نعرف قضية التفسير والاستنباط. النظر الأول أن مراد الله أن يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبح ربه بعد أن جاءه هذا النصر والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فظاهر المعنى إذا حصل هذا فسبح بحمد ربك واستغفر لأنه كان توابا. هذا مراد ولا غير مراد؟ هذا مراد. هناك نظر آخر ومرتبط بالاستنباط، وهو الإشارة إلى دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد أو ليس بمراد؟ أيضا مراد، لكن الأول بيان للمعنى والثاني استنباط. لاحظوا أن الاستنباط، وسيأتي جرى تفصيله، لكن الاستنباط ليس مخالفا للمعنى، إنما استنبطنا ليس مخالفا للمعنى، وهذا سيأتي إن شاء الله المثال والنقاش. ولكن قصدي من ذلك أن ننتبه أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا رحمه الله تعالى يعني دمج بين ما هو فهم من جهة المعنى وما هو فهم بعد المعنى، وهو جهة الاستنباط وجهة الاستنباط. هذه العلوم التي قال فيها علم العربية، لو رجعنا إلى العلوم العربية لمثلا النحو ومتن اللغة للمفردات وما يتعلق بها والتصريف والاشتقاق والبلاغة، هذه العلوم المجموعة إذا نظرنا إليها هي مفيدة في الجانبين، في جانب فهم المعنى وفي جانب ما بعد فهم المعنى اللي هو الاستنباط لاستخراج الفوائد. يعني إذن هي لازمة في الاثنين، وإن كانت في استخراج الفوائد ألزم منها في بعض علومه من بيان المعنى. على سبيل المثال كي يتبين الآن، لما نأتي إلى بيان المعنى، ما هو العلم الذي نحتاجه من علوم العربية ولزاما علينا اللي هو ما يسمى بمتن اللغة اللي هو بيان المفردات، هذا لابد. لكن لو فاتتنا بعض البلاغة في كثير من الآيات فإنه لا يفوتنا بيان المعنى، لا يفوتنا بيان المعنى. لكن إذا أردنا أن نستنبط فلا شك أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل هذه العلوم الأخرى لكي يقع الاستنباط صحيحا. الناسخ والمنسوخ إذا جئنا إليه، طبعا إذا أخذناه باعتبار مصطلح السلف أو باعتبار مصطلح المتأخرين، في النهاية هو محتاج إليه بأي المصطلحين كان. لماذا؟ لأننا حينما نستخدم الناسخ والمنسوخ بمعنى رفع، بمعنى تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل أو الاستثناء أو النسخ الاصطلاحي اللي هو النسخ الكلي للحكم، هذه الخمسة هي في الحقيقة إذا تملتها تجد أن فيها رفعا لشيء مما في الآية من معنى، إما رفع جزئي في الأنواع الأربعة وإما رفع كلي في النوع الأخير الذي يسمى عند المتأخرين بالنسخ. في جميع هذه الأنواع الخمسة نجد أننا نحتاج هذا العلم في الجانبين، في جانب التفسير لفهم المعنى بيان المعنى، وفي جانب استخراج الفوائد أو الاستنباط، فإذا نحتاجه في الجانبين. طيب إذا جينا إلى علم الأسباب، علم أسباب النزول، سبق أن أخذنا كلامه وكلامه واضح، نحتاجه في ماذا؟ في بيان المعنى، لأنه نبه ونص على ذلك في مسألة كاملة، فلا يحتاج أن نرجع إلى أو نقرر مثل ما قرر لأنه سبق بيانه. علم المكي والمدني أيضا نحتاجه في الجانبين، أحيانا نحتاجه في بيان المعنى لأن هناك أحداثا مكية لا تنطبق على المدني، وهناك أحكام مدنية أو حوادث مدنية لا تنطبق على المكي، فحملها على أحدهما يقع فيه إشكال. فمعرفة كون الآية مكية أو مدنية أو كون السورة مكية أو مدنية يقي من الخطأ في ماذا؟ في تحديد المعنى. وعلى سبيل المثال لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، السورة مكية سورة الأعلى، وبعض السلف فسر الزكاة والصلاة هنا بزكاة الفطر وصلاة العيد مع أن الآية مكية. فهنا نقول إذا كان هذا مراده فإن هذا فيه نظرا. لماذا؟ لأن الآية نزلت بمكة ولم يكن ثم عيد. وقد يقول قائل فما المانع من أن يشير إليها ولم أي نعم لم تشرع؟ نقول هذا فيه بعد، يعني هذا فيه ماذا؟ فيه بعد، يعني حتى لو قيل فيه بعد. لكن الصحيح الذي نقوله إن الآية عامة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى عامة، وإن من قال بزكاة الفطر وصلاة العيد فإنه ذكر مثالا لزكاة وصلاة وذكر، ولا يلزم أن يكون هو المراد الأولي، لا يلزم يكون هو المراد الأولي. إذن هذا من جهة بيان المعاني. من جهة الاستنباط أيضا لا يعني يشكل من أننا قد نحتاج المكي والمدني من جهة ماذا؟ استنباط الفوائد واستخراج الفوائد. فإذا صار علم المكي والمدني في البيان وفي الاستنباط واستخراج الفوائد. علم القراءات فيه جانبان: جانب الأداء، هذا ليس فيه لا من جهة بيان المعاني ولا من جهة استنباط واستخراج الفوائد، هذا جانب الأداء. الجانب الثاني والذي يرتبط بتأثر المعنى اللي هو جزء من توجيه القراءات يتأثر به المعنى، فهذا فيه جانبان: جانب بيان المعاني وجانب استخراج الفوائد، جانب بيان المعاني وجانب استخراج الفوائد. طيب، أيضا عندنا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه الأصل أنه في الجانب الآخر، الجانب استخراج الفوائد والاستنباط. يعني إذن علم أصول الفقه يحتاجه من أراد أن يستنبط ويستخرج الفوائد، وحاجة المفسر إليه قليلة جدا، قليلة جدا حاجة المفسر إليه، لكن الحاجة الأغلب هي لمن أراد أن يستخرج الفوائد ويستنبط من القرآن. هذه العلوم الستة الآن إذا نظرنا إليها بهذا النظر، فنمكن أن نقول إن كل علم يحتاج إليه في بيان المعاني فإنه يحتاج إليه في استخراج الفوائد والاستنباط من باب أولى. إن كل علم يحتاج إليه في بيان المعاني فإنه يحتاج إليه في استخراج الفوائد والاستنباط من باب أولى. لماذا؟ كل الاستنباط مبني على فهم صحيح. أيوة، لاحظوا الآن، إذا صح الأول اللي هو المعنى جاز في الثاني الصحة. نقول جاز لأنه قد تكون بعض الاستنباطات ليست بدقيقة وإن كان المعنى صحيحا. إذن الآن ما هو الطريق إلى الاستنباط الصحيح واستخراج الفوائد الصحيح؟ هو معرفة المعنى، معرفة على الوجه الصحيح، معرفة المعنى على الوجه الصحيح. إذا اختل فهم المعنى مباشرة يختل إيش؟ الاستنباط واستخراج الفوائد. هذا هو الأصل، بمعنى أنه التفسير الخطأ ينتج عنه استنباط واستخراج فائدة خطأ، التفسير الصواب يرشد إلى الاستنباط الصواب واستخراج فوائد الصواب، لكن ليس إيش يلزم منه أن كل استنباط أو استخراج فوائد أن يكون صحيحا، في فرق بين ما بينهم ملازمة، لكن نقول هو الطريق إلى هذا. إذا المقصد من ذلك أنه ترتب عندنا في هذه العلوم هذه المعاني، إذا كان مقصد الإمام رحمه الله تعالى بقضية فهم القرآن يشمل المعنى، بيان المعنى ويشمل الاستنباط كما هو والله أعلم هو ظاهر من مراده في بداية كلامه لما قال كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد الله منه. يعني هي عندنا كم مرتبة؟ 3 مراتب: الفهم أن يكون المراد بها بيان المعاني، استخراج الفوائد اللي هو الاستنباط، المراد الذي هو التطبيق، يعني ماذا يريد الله منا، وسيأتي إن شاء الله أمثلة للإمام يبين فيها هذا الأمر، إنه كانه يريد بقوله مراد الله اللي هو تطبيق أوامر، لماذا أراد الله من هذه الآية، نحن فهمنا كذا، بعد ذلك ما هو؟ أن نطبق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذن الآن الإمام رحمه الله تعالى في العلوم المضافة إلى القرآن يقول إن هناك نوع كالأداة لفهمه، فإذا ليست مأخوذة من ماذا؟ هي مضافة إلى القرآن لكن ليست إيش؟ منه، يعني ليست من العلوم التي يتضمنها القرآن، لأنه الآن يريد أن يناقش ما هي العلوم التي يتضمنها القرآن، فهل هذه العلوم يتضمنها القرآن؟ يعني من علوم القرآن نفسه التي دل عليها القرآن، أو هي وسيلة لفهم القرآن وفهم ما فيه من العلوم؟ هي وسيلة، يعني واضح أنها وسيلة لفهم القرآن وفهم ما فيه من العلوم، وهذا الذي جعله قال فهذا لا نظر فيه هنا، لأنه يريد العلوم التي يتضمنها القرآن، وكل الكلام سينصب عن العلوم التي يتضمنها القرآن. لاحظ الآن لما اعترض على الرازي في كون الرازي رحمه الله جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم القرآن، جعل علم الهيئة وسيلة إلى فهم القرآن، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هو الآن يعترض على هذا ولا ما يعترض الإمام الشاطبي؟ يعترض يعترض، أليس كذلك؟ ترى أحب أشارك عشان أنا ببني معلومة على كلامكم، فأنتم أعطوني يعني رجع الصدى عشان نمشي شوية شوية. الآن الإمام لما قال لما ذكر حكاية الرازي يعترض على جعله علم الهيئة وسيلة ولا ما يعترض؟ يعترض، لأن عبارته واضحة، قال فقد يعده بعض الناس وسيلة ولا يكون كذلك، وذكر مثالا للرازي. الرازي رحمه الله لما جعل علم الهيئة يعين على فهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ها هنا مسألة دقيقة نحتاج أن نتنبه لها، وترتبط أيضا بكثير ممن دخل فيما يسمى بالإعجاز العلمي أو بالتفسير العلمي اليوم. هل الآن جهلنا بتفاصيل علم الهيئة، بتفاصيل هذه المسائل، يؤثر على فهمنا للمعنى ولا ما يؤثر؟ يؤثر ولا لا؟ واضح الآن السؤال هذا؟ هذا إذا فهم فإنه يزيل لبسا كبيرا عند من يدخل في مثل هذه الأمور، ويلزم علماء الشريعة المعاصرين بأن يفهموا هذه لكي يقدموا الإسلام تقديما حضاريا كما يسمي بعضهم، أو مناسبا لعقول المعاصرين. أعيد الفكرة، الآن نقول لو أن مفسرا أراد أن يفسر هذه الآية أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وهذا هو الأصل من المفسرين، لا يعرف تفاصيل علم الهيئة، هل ينقص بيانه للمعنى ولا ما ينقص؟ لا ينقص، أليس كذلك؟ طيب بما أنه ما ينقص، من كان عنده علم بعلم الهيئة بالفلك هل يزيد بيانه أو ما يزيد بيانه للمعنى؟ يزيد ماذا؟ إذا قلت يزيد لزم منه النقص عند الأول. ما الذي يزيد؟ هو يزيد شيء لكن ليس في بيان إيش؟ ليس في بيان المعنى. أين موطن الزيادة هنا؟ أيوة في، لا دعنا من الفوائد، نتكلم احنا عن علم الفلك، في التفاصيل ولا لا؟ في التفاصيل. طيب واضح الآن؟ يعني إذن الذي سيزيد عند عالم الهيئة هو التفاصيل. مثلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، هل نحتاج إلى علم الهيئة لكي نعلم أن السماء فوقنا؟ يعني كل أحد يعلم أن السماء فوق. طيب لما يقول كيف بنيناها، هل نحتاج إلى من جهة المعنى إلى علم الهيئة اللي يبين لنا كيف بنيناها؟ طبقات الجو مثل طبقات الجو أو ما إلى ذلك. أيوة، إذا دخلنا في مثل هذا في كيف بنيناها إلى تفاصيل مثل طبقات الجو مثلا، مثل ما يذكر الأخ أبو بكر، أو مثلا ما يقول واحد مثلا قانون الجاذبية، أو يذكر مثلا أنه والله في في في في في طريقة بناء السماء فوق الأرض شيء ما من الأسرار، يعني من أسرار الله سبحانه وتعالى وحكمة التي وضعها، ويدخله ضمن قوله كيف بنيناها، ثم أيضا وزيناها، بما زينت السماء؟ بالنجوم. طيب لما يتكلم هو عن زينة السماء النجوم، وكيف أن مقدار النجم الفلاني في الإضاءة غير مقدار النجم الفلاني في الإضاءة، وأن بعد النجم الفلاني عن النجم الفلاني كذا، وأن النجم الفلاني إذا حصل له كذا إلى آخر تفاصيل، لما يأتي إلى وما لها من فروج، أن ليس فيها تشققات، ليس فيها تصدع، لأن التصدع من لوازم ماذا؟ من لوازم الخلل. فإذا جاء في بهذه التفاصيل، هل هو الآن أضاف إلينا شيئا من جهة بيان المعنى؟ لم يضف إلينا من جهة بيان المعنى شيئا، لأن المعنى واضح ومنتهي كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما فهمه الصحابة، وكما فهمه التابعون، وكما فهمه الأسلاف إلى يومنا الحاضر. فلما يأتي ويدخل عالم الفلك في مثل هذه الأمور ويبين دقائق صنع الله سبحانه وتعالى، فهو في الحقيقة ليس مفسرا، وإنما هو الحقيقة مفصل لأشياء أجملت والمعنى فيها واضح. وهذه مهمة جدا لو تنبه إليها بعض من يتكلم في التفسير العلمي أو في الإعجاز العلمي، لحلت عنده إشكالات في أنه يظن أن المتقدمين من العلماء لم يفهموا معنى الآية على حقيقته، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح إطلاقا، بل هم فهموا الآية فهما واضحا وتاما، لكن أنت زادت عندك إيش تفاصيل في مسائل ليس لها علاقة بالبيان. وهذا جزء طبعا ليس كل ما فيما يتكلم فيه في التفسير العلمي والإعجاز العلمي، لكن هذا جزء مما يقع فيه الحديث عندما يتكلم في الإعجاز العلمي، لأنه عندنا جانب آخر جانب البيان، لكن نتكلم الآن جزء مما يتعلق بالإعجاز العلمي هو في حقيقة. هنا لما يأتي إنسان ويجعل من شروط المفسر من شروط المفسر المعاصر أن يعرف هذه الأشياء، نقول له لا، لأن كلام الآن الرازي جعل كأن علم الهيئة لما يكون وسيلة أنه لا يفهم القرآن إلا به، إذن لم هو من شروط المفسر، لأن احنا نقول كل ما لا يفهم القرآن إلا به فإنه يلزم المفسر أن يعرفه، وليس كذلك؟ واضح الآن؟ فإذن يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية. واضح الآن الفكرة هذه؟ طبعا هذا الآن أقوله هو في جزء مما يتعلق بما يسمى بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي، له جانب آخر، لكن هذا جزء من الجانب. ابن رشد اللي يسمى ابن رشد الحفيد، مشهور بابن رشد الحفيد تمييزا عن جده، كتابه فصل المقافي ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، كما هو واضح من العنوان، هو ماذا يريد ابن رشد أن يقول؟ يريد أن يقول أن عين الشريعة هي عين الفلسفة، يعني يريد أن يصل هذا المعنى، أنه ليس بين الفلسفة وبين الشريعة اختلاف، بل إنه زعم في كتابه وجوب تعلم الفلسفة وأن الشريعة دلت على ذلك، وجوب تعلم الفلسفة وأن الشريعة دلت على ذلك. وطبعا من يقرأ كتابه وليس عنده خلفية شرعية يلتبس عليه الأمر، لأن كتابه بناه بناء عقليا يعني يلبس، ومن قرأ في هذا الكتاب في بداياته يشعر بالفعل بوجه اللبس الذي ورد على ابن رشد وأيضا أورده على غيره، يعني الذي ورد على ابن رشد ورده على غيره، ولم ينظر إلى جسامة الأخطاء التي عند هؤلاء الفلاسفة وما وقعوا فيه، فهو مؤول في النصين، يعني مؤول أحيانا في كلام الفلاسفة ليوافق ظاهر الشريعة، ومؤول أحيانا في ظاهر الشريعة ليوافق كلام الفلاسفة، لأنه لا يمكن الجمع بين ما قاله الفلاسفة وهم لا دين لهم وبين ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الوحي الذي هو حياة المسلمين حياة قلوبهم، يعني لا ليس بينهما أي ارتباط. ولو أنت جعلت بالنسبة كم نسبة ما عندهم، طبعا نتكلم احنا في الإلهيات، أما في الرياضيات أو الطبيعيات قد يختلف، لكن الكلام في الإلهيات يعني هذه لو نظرت كم النسبة عندهم لوجدتها ضئيلة جدا جدا، يعني علمهم بالله سبحانه وتعالى. ما هو غاية علم الفلاسفة في الإلهيات؟ إثبات ماذا؟ الربوبية، هذا من جهة. والمراد الكلي كما يذكر أو يحكي بعضهم عنهم أن المراد الكلي من علم الفلسفة هو التشبه بالإله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد قليل، يعني سيأتي كلام نناقشه، لكن مقصد الآن أن كل كلام الفلاسفة لو تأملته هو لا يعدو أن يكون يصل آخر حد وأحسنهم حالا هو من يثبت ماذا؟ الربوبية، من يثبت الربوبية. أما ما بعد ذلك من التفاصيل فإنه لا يمكن أن تعلم إلا من طريق الوحي. وكون العقل يدل على الربوبية نقول نعم، يدل عليها ماذا؟ إجمالا أيضا وليس تفصيلا، يدل عليها إجمالا وليس تفصيلا. ولهذا لما ظل هؤلاء من الفلاسفة لأنهم أخذوا الأمر بمجرد العقل المطلق وتوصلوا فيه إلى أشياء حتى صار عندهم مزاعم كثيرة جدا جدا في الإله وكلامهم عنه يعني بكلام لا يليق. وما هو السبب في ضلالهم؟ السبب أنه لم يكن عندهم وحي، فمحال أن يتفق ما تنتجه العقول المحضة من دون اهتداء بشرع الله مع ما ينزله الله سبحانه وتعالى من وحيه المفصل الواضح المبين، هذا محال. لكن هكذا زعم ابن رشد عفى الله عنه في هذا الكتاب، وأقامه لكي يثبت أن ما ورد عن الفلاسفة هو الذي ورد في الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. ولهذا قال الآن الشاطبي أنه ولو قال قائل إن الأمر بالضد لما بعد في المعارضة. فإذن علوم الفلسفة قطعا ليست مطلوبة في فهم القرآن ولا في فهم السنة إطلاقا، هل ليست مطلوبة كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى. استدل الشاطبي على في الرد على الرازي والرد على ابن رشد الحكيم بحال أو شأن السلف الصالح يعني من الصحابة والتابعين واتباعهم. هذه العلوم هل كانوا آخذين بها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ ففي أي الأحوال هذه أو هذه أو هذه مع القطع بتحققهم بفهم القرآن، يعني نقول أنهم فهموا القرآن فهما تاما وهم سواء تركوا هذه أو غفلوا عنها، فهذا يدل على أنها ليست من العلوم التي يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى البيان. واضح؟ ليست من العلوم التي تحتاج فيها إلى البيان إطلاقا. هنا الآن أريد أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا. المسألة الأولى نبه عليها الشاطبي أيضا في غير هذا الموطن، وهي أن العلوم التي اعتنى بها السلف أو أشاروا إليها ولو مجرد إشارة فإنها من العلوم المعتبرة في الإسلام. هذه قاعدة، إن العلوم المعتبرة عندنا يعني معتبرة بمعنى أننا ندرسها ونتحقق فيها هي العلوم التي نأخذها من السلف من كلامهم، يعني تكلموا فيها أو أشاروا إليها ولو إشارة. لما نأتي الآن إلى التفسير، هل هو علم مهم أو غير مهم؟ مهم. ما الدليل على ذلك؟ غير طبعا قضية كونك لما ننظر في حال السلف هل اعتنوا بهذا العلم ولا ما اعتنوا به؟ أيوة، إذا ما دام اعتنوا به إذا دل على أنه ماذا؟ أنه من العلوم المعتبرة، أنه من العلوم المعتبرة. طيب ننظر إلى علم أشاروا إليه ولو إشارة. مبهمات القرآن، مبهمات القرآن هل هو من العلوم المعتبرة أو من العلوم غير المعتبرة؟ احتاج جواب عشان نتناقش. العلوم مبهمات القرآن هل هو من العلوم المعتبرة ولا غير المعتبرة؟ لماذا سكتتم؟ إما نعم وإما لا عشان نكمل. لا. لماذا معتبرة؟ إيش الدليل عليه؟ أن نقول السلف الآن الصحابة والتابعون تبع التابعين، بس ما أعطيتني لا ها معتبر ولا غير معتبر. أن تقول معتبر واستدللت بأن عمر توقف في أبا، لكن نريد من نفس الصحابة. أي نعم من العلوم المعتبرة. نعم هات مثال. أنه الآن أقول علم الموهمات هل في إشارة؟ ترى في رأس أبي بكر، لكن الآن لو أسأله ابن عباس أراد أن يسأل عمر سؤال، يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن من المتظاهرتين ولا لا؟ هذا مبهم ولا مو مبهم؟ طيب هذا صار يدل على وجود أصل في علم الموهمات ولا ما يدل؟ إذن يكون معتبر وغير معتبر. واضح الفكرة الآن؟ لماذا أنا اخترت علم المبهمات بالذات؟ لأننا نعرف الكلام في كلام المتأخرين في المبهمات أنه علم ليس في فائدة وإلى آخر مما ذكر بعض من كتب المبهمات. إحنا نقول طبعا المبهمات على قسمين، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أيضا فسر قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى فوجد عبدا من عبادنا، هذا مبهم ولا غير مبهم؟ فما صار اسمه الرسول، ماذا نص على اسمه؟ أنه الخضر ولا لا؟ فإذا هذا في بيان المبهم ولا في بيان المبهم؟ إذا الآن فيه إشارة وفيها أصل ولا لا للمبهم؟ فيه. لكن لا يعني ذلك ما دام نقول إنه عندنا أصل في بيان المبهمات لا يعني ذلك أن كل مبهم لازم يكون إيش معلوما، ولهذا بعض المبهمات قد لا يفيد معرفتها شيئا. وهذه القاعدة الكلية في المبهمات أن معرفتها من جهة المعنى لا تفيد شيئا، لكن قد تفيد من جهة أخرى. فإذا أنا أقصد من ذلك أن ننتبه إلى أيضا هذه القضية، وهي أنه يوجد ولو إشارة من عمل السلف أو قولهم في علم من العلوم فيعد علما ماذا؟ معتبرا. وكل طبعا علم بقدره، ما يأتي واحد يقول والله ما دام العلوم معتبرة إذا نبحث كل تفاصيل، نقول لا هو على قدره، كم من نسبة هذا العلم بالنسبة لغيره من العلوم عندهم. ماشي؟ طيب، القضية الثانية وهي مهمة جدا، لما قال مع القطع بتحققهم بفهم القرآن. أقول يا إخوة، هذه مسألة يعني مهم وينبغي لطالب العلم أن يوقن بها إيقانا تاما، وهو أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين قد تحقق فهمهم للقرآن. يعني معنى أننا يجب أن نعلم يقينا أن الصحابة بجمهورهم، وكذلك التابعون بجمهورهم، وكذلك أتباع التابعين بجمهورهم، قد علموا معاني القرآن علما كاملا. هذه قضية مهمة. لماذا نقول هذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأننا لو قلنا بغير ذلك فإننا ننسب النقص إلى الشريعة، من جهة الجهة العقلية المعروفة، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وهذا محال، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخفاه الصحابة وهذا أيضا واقع الواقع لا يشهد به، وإما أن يكون الصحابة بينوا وأخفاه التابعون والواقع لا يشهد به، إلى آخره، يعني القضايا العقلية هذه. فإذا المقصد من هذا أنه يحسن بنا أن نعرف نحن وأن نعلم غيرنا بأن معرفة القرآن، معرفة معنى القرآن تامة وكاملة في هذه الطبقات، وأن من جاء بعدهم فإنه يرجع إلى أقوالهم، ولا يمكن أن يكون الحق عنده وضده عند هؤلاء إطلاقا، لا يمكن. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأن لماذا احنا سنبني عليها؟ أنه ما يمكن يأتي واحد متأخر ويقول أنا فهمت معنى لم يفهمه المتقدمون، وما فهمه المتقدمون فهو غلط. هذا لو واحد قاله كيف نتعامل معه؟ مباشرة نعمله بالرفض، أنه لا يمكن. إن لاحظوا الآن فكرة، لأنه الآن قضية دقيقة، إذا جاء وقال بفهم جديد وأسقط فهم المتقدمين، نجزم يقينيا أنه إما قوله خطأ، وإما فهمه هو خطأ وطريقة تعامله مع التفسير خطأ. يعني إما يكون قوله باطل خطأ فتفسيره يعني كله خطأ، وإما يكون طريقته في التعامل مع التفسير خطأ. لكن أن يضيف معنى جديدا مع صحة الأول فهذه قضية أخرى وقد ناقشناها سابقا، ولعلها تأتي إن شاء الله أيضا لاحقا. هذا تقريبا ما يتعلق بهذا القسم الأول الذي هو كالأداة لفهم القرآن، وكما تلاحظون أنه جعله قسما لا نظر فيه هنا، يعني ليس هو المقصود فيما سيتكلم عنه في العلوم المضافة للقرآن. في شيء أبو بكر؟ بالنسبة لعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أصول الفقه، يعني كأن الشاطبي رحمه الله يقصد الناسخ والمنسوخ كما ذكرت فهم المتقدمين. إيه نعم. حيث يكون مثلا علم أصول الفقه يدخل فيه الأبواب التي ليس لها يعني دخل في بيان المعنى. والله صعب نحكم في هذا يا شيخ، لكن أنا ذكرته على الاحتمالين. احنا قلنا ناسخ ومنسوخ سواء أريد به مصطلح المتقدمين أو أريد به مصطلح المتأخرين، هو في النهاية مهم. يعني أريد، أنا لما ذكرته فقط كنت أريد أن أشير إلى قضية علاقته بالمعنى وعلاقته بالاستنباط فقط. أما ماذا يريد الشاطبي، هل يريد هذا أو هذا، هذا صعب أن نحكم به. مع أن لو لاحظت أنت علم الناسخ والمنسوخ في الحقيقة جزء من ماذا؟ من علم أصول الفقه عند الأصوليين. أين؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: وقسم هو مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو، وذلك ما فيه من دلالة النبوة، وهو كونه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية، إذ لم تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرهما، إنما فيه التنبيه على التعجيز أن يأتوا بسورة مثله، وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء، وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء، ولا سورة دون سورة، ولا نمط منه دون آخر، بل ماهيته هي المعجزة له، حسب ما نبه عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، فهو بهيئته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها عجز الفصحاء اللسن والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله أو يدانيه. وفيها لو قلت وفيها عجز الفصحاء ولا لا؟ وفيها عجز إيه؟ وفيها عجز الفصحاء اللسن والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله أو يدانيه. ووجه كونه معجزاً لا يحتاج إلى تقريره في هذا الموضع، لأنه كيفما تصور الإعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك، فإلى أي نحو منه ملت دلك ذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم أيضاً لا نظر فيه هنا، وموضعه كتب الكلام. طيب، لو أردنا أن نعنون لهذا الكلام الذي ذكره، ماذا يريد؟ هو يتكلم عن ماذا هنا الآن؟ يعني إعجاز القرآن من أي جهة؟ لأن إعجاز القرآن فيه جانبان، في النظر البلاغي في إعجاز القرآن، وفي النظر الكلامي اللي هو الاحتجاج في إعجاز القرآن، فهو أيهما يريد؟ اسمك ماذا؟ إيش؟ هارون؟ هارون، نعم يا هارون، أيهما يريد، البلاغي ولا الكلامي؟ انتبه، هو الآن لا يريد البلاغي. لماذا؟ لاحظ أنه يقول موضعه كتب الكلام. لو كان يريد البلاغي يكون موضعه هنا كتب العربية وغيرها التي كتبت في العربية وغيرها لكتب إعجاز القرآن، لأنه الآن يريد أن ننتبه إلى أن الكلام في إعجاز القرآن له جانبان، الجانب البلاغي اللي هو من جهة العربية ونظمه، وهذا لما قال عنه قال أنه هذا الجانب في أي يعني في أنه موجود في أي سورة، أليس كذلك؟ لأنه لما قال عن ذلك قال فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية، إذ لم تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرها، وإنما فيه التنبيه على التعجيز بأن يأتي بسورة مثله، وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء، ولا سورة دون سورة، ولا نمط من دون آخر. فإذا هو مستوى في الإعجاز، يعني هو مستوى في الإعجاز. فإذا الآن الكلام هنا كله عن، لو نقول أنه الاحتجاج بالإعجاز، أنه كلام الآن عن الاحتجاج إيش؟ بالإعجاز. هذا الموضوع الذي هو الاحتجاج بالإعجاز قال قسم مأخوذ من جملته من حيث هو كلام، من حيث هو كلام، لا من حيث هو خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما، بل من جهة ما هو هو، يعني من كونه هو كلام. من كونه هو كلام ما فيه من دلائل النبوة، إنما هو في النهاية ماذا؟ دال على كونه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لما ذكر أيضا قضية ثانية وجه كونه معجزا قال لا يحتاج إلى تقرير في هذا الموضع، لأنه كيفما تصور الإعجاز به، إشارة إلى أنواع الإعجاز، إشارة إلى أنواع الإعجاز، فهو في النهاية ماذا؟ معجز، يعني ماهيته معجز كيفما تصور. ونحن لو تأملنا، الكلام في الإعجاز سنجد أنه ممكن نقول أنه ينقسم إلى قسمين كليين. القسم الأول النظر العربي إلى القرآن من جهة طبعا ألفاظه ونظمه وأساليبه، والقسم الثاني النظر إلى معانيه، النظر إلى ماذا؟ إلى معانيه. طيب، النظر إلى معانيه هذه تشمل ماذا؟ يعني من تكلم عن الإعجاز الغيبي تدخل هذه في باب المعاني ولا ما تدخل؟ طيب، من تكلم عن الإعجاز التشريعي، من تكلم عن ما يسمى الإعجاز العقدي، الإعجاز العلمي، الإعجاز التاريخي، أي شكل من أشكال الإعجاز هذه هي في النهاية مرتبطة بماذا؟ بالمعاني في الحقيقة. فإذا الذين تكلموا في الإعجاز إما أن يكون نظرهم إلى النظم العربي من حيث هو عربي، وإما أن يكون نظروا إلى المعاني، لما يكون نظروا إلى ماذا؟ إلى المعاني. سواء هؤلاء أو هؤلاء هم في النهاية ليسوا داخلين الآن فيما يتكلم عنه، يعني ليس هو الكلام الذي يريده، وإنما يريد كون هذا القرآن معجزا، الاحتجاج لإعجاز القرآن. الاحتجاج لإعجاز القرآن، وهذا كما قال هذا القسم لا نظر فيه هنا، وموضعه كتب الكلام، موضعه كتب الكلام. لو أردنا أن نأخذ مثالا لكتب إعجاز القرآن من الجهة الكلامية، إيش من أمثلته الكتب التي أقيمت لإعجاز القرآن من جهة علم الكلام؟ الرماني من جهة إيش؟ النظم. لا كله من جهة النظم هذا. الباقلاني نعم فيه جانب الكلامي في بعض مقدماته، وأيضا في بعض جوانب أخرى في كتابه، وفيه الجانب إيش؟ البلاغ. يعني الباقلاني متكلم حاول أن يجمع بين، يمزج بين ماذا؟ الطريقتين، بين الطريقتين. لو رجعنا إلى الجاحظ لما تكلم عن نظم القرآن، الإشارات التي أشار إليها في كتاب عن كتابه نظم القرآن هي في الجانب إيش؟ الكلامي، هي في الجانب الكلامي. وأول ما بدأ الكلام عن القرآن في الجانب الكلامي بدأ عند من؟ عند المعتزلة. يعني أول ما بدأ الكلام عن إعجاز القرآن من الجانب الكلامي بدأ عند من؟ عند المعتزلة، لأنه في مقام الاحتجاج بدأ عند المعتزلة. ويظهر والله أعلم أنه من أسباب الكلام في إعجاز القرآن عند هؤلاء أن قولهم في القرآن، قولهم في القرآن فيه إضعاف لمعنى الإعجاز. لماذا؟ يعني لو تأملنا ما هو قولهم في القرآن؟ أن القرآن إيش؟ مخلوق، ليس كذلك؟ لما نقول القرآن مخلوق ونورد فيه الإعجاز، يعني الإعجاز في هذا المخلوق، هذا يضعف معنى الإعجاز. لكن كنا نقول لا، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهذا الكلام من حيث هو معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي به. لماذا لا يستطيع أحد أن يأتي به؟ لأنه إيش؟ كلام الله. لكن لما تأتي للمعتزلي تقول لماذا لا يستطيع أحد أن يأتي به؟ لا يقول لك لأنه كلام الله، لأنه يقول عنده أنه مخلوق، لأن الله وضع فيه ماذا؟ الإعجاز. طب هذا الإعجاز الذي وضع فيه، الذي وضع فيه، هل هو من ذات المخلوق ولا من غيره؟ سيكون من غيره ولا لا؟ فإذن لكن على كلام أهل السنة لا، نفس الكلام هو بذاته معجز. ولهذا أنا في نظري أن كلام النظام أقرب إلى طريق المعتزلة في وفكرهم في القرآن من كلام الآخرين. لماذا؟ لأن النظام قال بأنهم قد صرفوا، قال بأنهم ماذا؟ قد صرفوا. فالقول بالصرفة أنسب، لاحظ القول بالصرفة أنسب إلى قول المعتزلة بأنه مخلوق من قول الذين عارضوه من المعتزلة، من قول الذين عارضوه من المعتزلة. فهذه من الدقائق التي يحسن تنبؤها. طبعا من قال بالكلام النفسي، طبعا هذا استطراد ما دام فتحنا الباب، من قال بالكلام النفسي أيضا، فإن من قال بالكلام النفسي عنده إشكال أيضا من جهة، وهذا حكاه المتقدمون منهم. هل المعجز هو الكلام النفسي القائم بالذات، أو العبارة وهو القرآن الذي بين يدينا؟ وهذه العبارة عن كلام الله كما يقولون بعضهم ينص على أنه، أو يشير إلى أنه مخلوق، يعني العبارة مخلوقة، بل هذا هو مؤدى العبارة، لأن مؤدى العبارة أن هذه مخلوقة ليست هي كلام الله سبحانه وتعالى، إنما من كلام جبريل، وإنما من محمد صلى الله عليه وسلم كما نص عليه بعض جهابذة من يقول بالكلام النفسي. ففي النهاية القرآن الذي بين يدينا على هذا القول مخلوق. ولهذا قال قائلهم العجز اللي هو الإعجاز إنما هو من خالق العجز، وإلا في القرآن بالنسبة له ليس معجزا بذاته. من المعجز إذن؟ هو خالق العجز. من هو خالق العجز؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا يقع إشكال في مفهوم الإعجاز ولا ما يقع؟ يقع إشكال على الجانبين، على جانب كونه كلام نفسي، وهذا أبطله المتأخرون، بعض المتأخرين منهم، لأنه ذكر كلام نفسي فكيف يتحدى الناس أو بشيء لا يستطيعونه وليس موجودا تحت طاقتهم. وإن قيل بأنه الكلام، أنه العبارة، فالعبارة في النهاية تؤول أنها إيش؟ مخلوقة، فنرجع إلى كلام من؟ كلام المعتزلة في ذلك. فهذا أيضا يضعف جانب الكلام في الإعجاز عند من يقول بهذا مذهب المذهب الكلام النفسي. لكن هكذا قدر الله أن هؤلاء سواء من قال بالكلام النفسي أو من قال بماذا بكونه مخلوقا هم من أكثر من تكلم في هذا الباب من جهة ماذا الاحتجاج من جهة الاحتجاج. ويظهر والله أعلم أن سبب ذلك هو ضعف قولهم في القرآن. أما أهل السنة فإن الكلام عندهم أن هذا الكلام بذاته معجز لأنه هو كلام الله سبحانه وتعالى فإذا هذا يعني إشارة سريعة جدا إلى مسألة فيها استطراد لكنها مرتبطة بكلامه لما تكلم عن كون الكلام عن القرآن من حيث هو كلام إنما محطه كتب من؟ كتب أهل الكلام لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر بإذن www.altayyar.com